ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيثمثن تسمثين أيمسفلذن تسمسفلذين ثيذتس ثيذتس نتسث إذ السر نتوذر نتسثك ندغان ذي الساس نتموسنيا نتسث إتسبورث نغي تسروت أكن دغان نتلويث المند بونشتكي ذيني قلنك ذيذتس يعني ذي الخير مقران ذي سوى فرطقثان سيس إقمر ففي قنوان يلمدان أكني قمر لنبياث أكذ المرسلين إمين إتدش قاع الأقوى من السن يعني أريق ذوذن ذي غريف من السن أكن داغن إقمر إمسنون إلمند أكن رسل مذن إمدن أكن ملن سمثا ثيذتس ثيذتس نسثرينين سيس ريس بقن أرادسهن أمسناو نا أمسان أمكثلا ثغوسا أنوا أذم أنسلين إتسعا إما رد المسلي غف سوالوث إما رد المسلي غف الديانة إما رد المسلي غفين إيسي قمر ربي سبحانه إمدانا أكنرث ظفرا أدنيني أول ربي سبحانه ذينك صحان أول ثغر ربي سبحانه أكن ذاغن ذينك الهان أنا ذي أن يلمدان غف سلويث أكتوالوث إلاق أذيلي يلاد ويفناث ويسفديث غف مسنيني تشرعيث إمرد المسلي غف سيدنا عيسى في اللاس ديال النبي ذي الرسول الصلاة والسلام الربي هاد المكثين باللي غنسى ديون مشقع غير مشقعان إدي الشقع ففي قنوان سبحانه أر وطاس القوان نسان إشقعي ثيد سيون وذم أنا بقاض أرغرث إسرائيل أث إسرائيل نثني أكنزن دي شقع لنبياث إثي زورن ذم ذي كان أم سيدنا موسى ذويذ إثي زورن في اللسن صلاة السلام الربيع ذي تزوران وقبل مد مسلية غفث إسرائيل أم هي سوغن التوراة ذي الإنجيل أم خيس وغن ثولوغ ثنسن أم خيس خرفن أو الصين لنبية ثنسن أم خي نغان أم خي ذرقن أم خي وثن أم خي فغان ويذن ثنين أذن غن سيدنا عيسى في اللاس أتصر بيان السلاميس أدن سمكتي أثمثنا بلين ذي العالي أو الصين أكني لان لنبياث توصين لقوى من السن أكني توصين إمولان ثروانسن سوشون يقوصا سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب في اللسن صلاة السلام الربيع وصان ثروانسن الناسن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي يفرنون ويفغيون ويخطرون أكنا رفض فرنثوى اللغثني إكسفان إقلهان إكسديقن إقوان إلى قتل ذن سلمن ذو ذاك يقضوا عن ربي عكنوا يتسروا لنبياث لن ذيو نسروا ذيو نمزروي إكسدين غرسن إما رنف أوصن هكي إعاوذز ذو يزدنا يعقوب إثروينس إمثيد حضرة الموث يفغى كنريز جرف وكنريسين أم ذا شو يلمذن ذا شو يحفظن ذا شو أرخذ من أم بعدس يند ربي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يبغى سبحانه اسم جناد يعني أمر ذي ثلام شهذم وحضرة أم كي قلناه وصيني أن سيدنا يعقوب إمين إذ يجمع ثروينس ثولام فنذم إذ حضر الموث أذ يجمع ثروس ذوي ذرثي ورثان لانوي إقاذ رسنين إن أثان تحوش تكين تجي غاتسي أتسي فضوك هرسن غاتي وصين صدخوا ناس دوكري ناس تقماس نافوشو انسان إنا يسن فاتي جرب ذي شو غرث عبذن بعد ما لمثا إن ناس أنا عبذ ربيك سبحانه ضربين بويذيك زوارين مولانيك لجدوديك الأنبيات أثنى عبد واحد السبحانه ولنسكرا يالا شريك ديدس ويرنا أني لين ذين سلمن إزديانين ذويذيك ظفرن تشرعيث أكني ثلا سؤال ما يتمثن أمخي قلان ددغان أمخي يلان الأنبيات سكميلن إيوصنصن إيونا ذين سن إثغرين سن إلي من داك نراخذ من أين سيتي وصا ذوين سيتي يومر ذوين سيتي دي شقاع ففي قنوان سبحانه أكنو يذو شبيح ويذن تسان يضفر هجدي ثنين الأنبيات ويذن تسان يبويد أين سردي سفقن باللي غيال نفين أثي سقسين ربين وذي سقسين إقاذ إدي شقاع أرغر سن إمين إنسان أكن داغن يجمعد إمدو كاليس ونايسن هذا شو غالا دينيم يعني ما راكو نسقسين بابي قنوان هذا شو غالا دينيم ما إلا يعني سفقرن غاوند سلمد غاون سكن غاوند أي نقلاق في سينم قتوالوغنا قديانا إننا سنيني سفقند ضد الصح وثبلغض يعني الصليض وثكفيض يعني أو النع ذو سكني ذو سلمدينك ويرنا تغلي فتاكي الأمانة هكي صوضص أري مولانيس أكني إيقلاق أكني وثا أكا إيه أكن داغن ويذنكني أدنيني باللي سيدنا عيسى في الأسلام الربي أكن وقف لي سيدنا موسى في الأسن ديال النبي ذا الرسول صلاة السلام الربي سبحانه سيدنا موسى يلا يتوصي بني إسرائيل نار أث إسرائيل ذو الصح عصان تقوطاس أوذان تقوطاس صوضا ألما إثذرقا ألما إيفغان أثوثا أوذان أكن ديننا ربي سبحانه قد سورة الصف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وذو الصح القومي أشغى أي غري يتسكم سليف أي غري تسذوم أثان أثي سينم واتي سينم الصح بلين كيذي مشقع الربين أرغروان ما تشين أكان رفقا فلم يمشقع عن الربين ما تشين سيران أكين ودو فريد أكين سرفقا فلم تن إن فقيري مراكي دياس أي مدان أتصرح فذ السيس واستفك ذا ولا زيدان السيران أكين دان ذو ذمام الحان ذوين أكين داغني قلان ذا زيدان إيه ويذكتشي إنا يسنا يغار داشو بنو إسرائيل بنو إسرائيل أكن يستشن ويقور قرينسن ويرنام أين يفغان كان أرخذ من وكني إذن يعني إيه قفغان وقرينسن أرسكرن ما يناد سيدنا عيسى إمسني إنا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إناس آيات إسرائيل أقلين ديمش قاع ربنا الغروين يرناك ني غرون دو كذا أيني قلاني غريف السني وذويني دو فيغ غريف السنوين قد صورات أكن ذا غنت يعني ودو كذا ومتد في السراء أكني وثا أكن داغن أكون بالشراء وون ديني باللي غثان بادي ودياس يون فين قرنس حمد أحمد ديون اسم غير اسم وون بشبيح ننفين فلسة صربين في السلاميس أكا لشو كان نثني إمين غيزن ديوسان الرسول فلسة صربين في السلاميس كفرن وعصان ورولن فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولا شيء لدينا ندوك أم تشكين الساحر كانك يبوي داين سرق تستخدم نغد الشوق وكيد الجهل وذ الكفر إيه أثي إسرائيل ورغم نرى أوال سيدنا عيسى في الإسلام الربيع ورخذ من نرى صوصينس أرض فرنارا أكن ذاغن فصغار نغ أبريديس اللانس خرفن والسروثن ورنون والسنكزن المند بونشتاكين إموسناون نسن سعانا طاس طاس قوين إيسواغن ويرنان وشفيح ننفين فلسات صربين السلاميس ذنسان إذي مشقع أمثو إذي شقع ربين أريمدان أكن ملان أند ملان ويلاق أثظفرن ما يلاق ضغان أثمن عني منسن وذغن أفريد تلويث ذو فريد نطعة ذو فريد تولوث أكني تدي شقع أكني قلا ربين سبحانه يتشقع لنبياث إكزوارن يالنفين أتدي شقع ربين سبحانه القومي سوذم أنا بقى ما يلاق ذو شبيح ننفين فلسات صربين السلاميس يشقعيتي ضربين أريمدان ندوني أكن ملا سمثا يعني ننسان يتسقرا كم شقعن وننسان يدبوين أول نتقرا نغتشر عيث إقلاق الظفر إمدان أكن ملا المند بونشتاكين يدينا ولاش وين رئيس لن يسيا أدي يسل باللي نتان ربين يشقعد يونن فين قال ناس محمد فلاسة صربين السلاميس وذاي نغارو ميم نغم دان نظيم يرنا أغين أذمن سويني دبوير أغين أي ضوعا أي ظفرا وذيلين ذين سلمن أثيخ أرثمس أركشمن أولاكين اسمقني تيد ربي سبحانه أسمي الدنا نغل أياك الدنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن سوينشتاكين إذن ديننا باللين وين رايض فرن الديانة إقخلفن إقفغن ون لارن الديانة تنسلم أثان ربين أرسق بلاردهس وتسوق بلارن ويرنا ثقراس أرثمس أرثيلين أغس من عربين اسم العيكون أي أثمثن تساثمثين خاطرش وقفل لا يكيني أكن دعني لا يسن إن الدين عند الله الإسلام أتن الدين إقفل ربي الدين سيقمر ربي سبحانه إمدان أكن رث ظفران وذنسان إتسقران يعني الديانة مزورة نسان إتنسخن وذنسان أكن ذاغن قيلان أي ندي يقران لكن وين قعدان ذوين يعني إقرر نغد وين إقجا إقجا فشرعي تنسلمت أنسين باللي فشرعي تنسلمت تسين إسيقو مر ربين سبحانه وتسين إدفكان ربي سبحانه وتسين إكمل ربي سبحانه إن مند أكن ريلين إن يعني إمدن أكن ملان أتلمذن وتسين وتسخذ من أسخذ مني إكصحان إمين الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثولا الشريعة تنسلمت الديانة تكمل أثاني كملون الدين وين والنعمة ينس أكن داغن ويفغايا وين أي مدنن أكن مثلا أكن رثيلين ذين سلمن وأكن رث ظفرم الديانة تنسلمت ولا مهن إيه الشريعة تنسلمت ذنسا يعني ذنسا تددغا أريلين الشريعة أرض فرن أكم الدين ما إلا الشريعة الثيم زورا إلا دأين إكتوان سخن يعني أين إكتوكسن تكسيت الشريعة خاطرش دين إقلاقا دين إقلان كتنسلمت وإلا دأين داغين أين إثجا وقوين أنت في الدلالة غاس ما إلي في الدل زمان إذا شو كان من هو غالا دينينا نشتكي سوى شو غالا نسينا نشتكي أم خربني نبلي أنشتكي إلها نخطي ناغي الصحة ناغي الصحراء أنسين ودنيني سوين إن ولا إن فا إدينا القرآن الكريم أكد السنة بوش بيحن نفين في لسلس ربيع السلاميس أسمي دي سلس ربيع لا يعكيني إجدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسد ينمسنا إرميين نابوذين كعب الأحبار ذيونو غرا وكن نغثر بعث إديوسن إيدس فرزن إلي كنين وفهمنت شكي دين سردس بقنا ربي لما ميقفغ الخير أزيفك الدين إنس يقوى يكمل الصحة إلى ورزمير نارا أتسويغين ورزمير نارا أدسروا ثندقس أكنيز يخدمن إمزورا سن خطرش لو كان نزر أرديانا ثاروميث نغار أريد لسن توراة نغ الإنجيل أنا في أذين أكذي روميين سواغا وسخصرا وسكدفا وسنولفاند وسبدعا إن من تكونش تاكين يسن ينا فابي قنوان سبحانه ينا يسن باللي يكون وين أي حذرث ينسلمن أتسعود دوم باللي إيروم يني مراه إمارة متساوين أو نسبد عن كلا كنيا ونتخذ من وينا إمارة داوين مثلين أو دين دوكي ذا ولا ربي أولا ربي إيفان ومشي ذا ولا ربي سبحانه أي غار فغانا كنا راس نتخذ من إن من تبونش تاكين إذن دينا ربي يوعدث نسيون العقاب ديون الأثاث يمسنينا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إناس يمسنون النين نسن ذي مرفض النين نسن يقاذي قلان مساكي ثوقث مدنور غرينا ردوثني غير طفر ذا والنسن ميسلن ذا سكان ينسنك داغن ذا فريدي زندقارني تساغن أكني زندنانا لأخذ من إيه وإذاك فرصا هاقونيت ولان سكديفن في اللسن ختفن ثكتبين ناغ إذلسن صفة سنسن وقارنسن ذا والربي وزنو زين أولني إلمن ذاكني أراد حوشن أكنا ردهمن ناغ أراد جمعا أدريم وقارنسن وكذا والربي ثكتي تسكسو في ربي وكذا والنتذر ناغ ذا والنتفث ناغ أمكس نتسخذ من إيه إميدي سرس ربي لا يكيني يساد كعب الأحبار أرسدنا عمر في اللس رضوان ربي إن يزرع ثلاثي وثلاثي كثافة وانت قارمت لو كان في اللانة غيتي دي سر الصربين نكني نزيني سوذيين في يقين الجانس سنين ذس إذن سمكتاي يلس قواس إما رد يس سنين أثي إذن سمكتاي واثنج ذس نتفاسكع إن يزرع عمر في اللس رضوان ربي حصير أيوختي دي سرس ويرنا إن ستني سرسيت قوس الجمعة أسن الجمعة ذس العيد أكن دانو ذس معرفة قدرار معرفة يعني نوثني مثل الآن جني ذس العيد ذا نفرح وثوت نس مكتي يفغس يني أي أوي ناس ربي غميد يفك القرآن ماشي إل من ذاك الني أرتس يعني أرتس أتورا رمس يسنا غات جمت ذس أسمكتي نغام كراس خدمن داد غا يفكا يومتي دلمري غتسافات نتسان غارك نسخذ من نتسان غارك يمرا نتسان غارك نسكنن نتسان غارك نسلحون نتسان غارك ديني لا نشتكي لا نشتكي وري لا ما تشين غاكني إثنوان نغاكني إثوغم ثنومي ذقوي ذكني زوارين قل جدو ذنوان إمين إثواغن إما رفغون كلا تحلنين إما نسن أتي تسبدعن وتي تسنولفون وتكتبن السفة السنسن إما رفغون كلا يعني إما ركرهن كلا نورس بقونارا أكن داغن أرخذ من سوالا ما يثمثن إيه نكني إما رانيسين بلين ربين سبحانه يسبقند إيروميين ويسبقند إيوذيين باللي يكون وين إلاق أتسخدمم ألا غنون وتسينم باللي ربي سبحانه يمري كنيد أكوني ونديش قالان بياد إميغي وندنان باللي إلاق أتظفرم إمشقع أردياس زفيرنا ولكن يجتد سيدنا عيسى في اللي ستصربي السلاميس يجتد إيروميين إميسنينا إلا قد سينم باللي أولكي إلا قد سينم باللي غثن بعدي أدياس سيدنا مح أدياس أحمد يونن فين قرنس أحمد يبغى غسنين إلا قد ظفرنت وإلا قد سغم وليس أكا ونكني إما رنزر الونشتكي أنه باللي إيروميين يعني خضان عصان والطخر النيوفرين إيهن فغي غادي نير بلي نوكني سين سلمن نحصان باللي أين تقارن تورا إيروميين إما ردوين يعني أين تسفدعن ما صوضا أندا يعلن أشريك ربي أندا إيجان سيدنا عيسى حسفنت أم تشكي ضمس ربي أولكين ويصحرا نفغد كين أنفارس تقولي تسكي بعد ميد نسكن بالليل إلى أكن دانين أكن ملان أذلين دين سلمن وين نون اللارا دين سلم أثان يخضع أثان يفغي وفريد أثان أينك خدم غسما إلى يعدي ناغي غيلي بلي الديانة ربي ألا الدين إنسلم ألا تشرعي تنسلمت ألا ثولوغ تنسلمت أرى يقفل صغري مولانيس وطني جزي في اللاس الجزاء العالية ما إلى دوي ذاك يعني أون لا ردي نسلمن أتيك خسرا وكفرا إلى قأذسفا وتسغلا الرب سبحانه أكاية إلا من تكونش تكي غنوالي بلي إقاذ الدنان بلي غثان علنا شريك ربي غادي يفون وهمن وهمن إمي ولان بلي سيدنا عيسى يلولد ما غير فذس ذا الصح وغنثن ومي غمدنن ذيني قلن يعني ذا العادة بلي غفلا ذا مودي تسلالارا ألما يسعد فذس أكد يمس أكا وذا الصح أسميتي درويث يعني مريم نسث ويد نسث يعني مسكيت توقاذ لو كانت تستهمن وذي الصحف غانت تستهمن يميزن دي فكار بلاية ثنية في ذاك اتجان المن داك نارا السوسمن داد غا ورسوسمن نارا قيما هدرا ويرنا اتسوذان يعني ازمير نارا اتسادونا طاس يمين اتحصى باللي اول ربي ذاول تيدت ويرنا الملك النين إميز ديوسا إلمن داكنا رسيسكن باللين إلاق الممن أذي صفر قدوني تكيا ويرنا ينوفهيتي دربين أكنا رسينين ما إلاثن نعجاب مخنوية قوينا رايلين يلولد صغور يماس كان ديادي ما سيتي درويت يتي ديروين مبغير ما يسعذا فاس إن ياسن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سيدنا آدم في الاسلام الربي ورسعيه فافاس ورسعيه ماس إيه ميلة النعجاب من سيدنا عيسى في الاسلام الربي أم خاردينين سيدنا آدم إيه ولاش أيني قعران غف ربي سبحانه إيه وغالت الوفريدة يرمي أحسوث بالليم غاس ميلة ورسع على فافاس ماشي ذا ربي غير فافاس ربي وحدس أورد يوري أورد اللي ونيتي ديورون أكني ديوسا بيوثن صورة مقارن صورة الإخلاص فصورة ساكين حفظنت إلى مزيين أو ذي مقرانين إرقزن أو ذي الخلاس إمينة قدينا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد إنين ربي وحدس سبحانه ديون وريلي يعني وريلي ونيتي ديورون وريلي أين ديورون ويرنا نتسان يحوج المدن ونتسان يعني كنقارن يحوج نتسطس وريحوج يوم ذي السن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد تكون وين يقو حوج تكون وين يعني إيث الطلب تكون وين إيث ذعون ما يلث عبذمت والسعيم أين رسترنوم ما يلث عصامت والسعيم أين رسنك زم الفضليس مقر لا نياس أكن ذاغن سبحانه ويرنا أوري اللي أين إيث يشفان ذوين إيث قربن ذوين إقلان أمتسا سبحانه ثولان فصورة ساكين سيس إديس بجن ففي جنوان سبحانه إيبدانن أمحيث لا ثوالوغ أكن داغن إديس بجن سبحانه إمين إدنان باللي غثان ربي غدويسن ثلاثة ربي سبحانه سيدنا عيسى الروح القدس إنيس ففي جنوان سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثولاً إيه يسبق ندبلي إيه قذي قرن سوي ذاك يسانس عقيدة ثليث ديانين ثلاثة دينين باللي ربين سيدنا عيسى يعني ذميس ربين ويناظ روح القدس أنين أولك ذا الكفر أكا أولك ذا الكفر وريس حرام ويناظ إلى قد سوفن وذو غلنا الوفريد نغمولاشت أتيك وغن أفريد يعني انتواغيت ويرنا أتن أتنا الميلة وتسوفنرا أتن أين رأين يكللن ذا العقاب أمقران ذا العثاب أو عران يعني إلى قد سوفن وتسغلن إن من ذكنا رسم يغفر ربي سبحانه ويناظ ربي إذا مسورف أمقران يعني ما ننظري ونشتكين أكن ذا غن إكفرا إقاذي الدنان لقد كفر الذين أكن دينا ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم خاطئ أن أنسين وكنسين سلمن أي نقل قد سنن أكوم دانن بالليل سيدنا عيسى ذي مشقع عن ربي سبحانه سيدنا عيسى في اللسة صربي عن السلاميس يلادي ذي مشقع أكني ثزوارن يمشقع عني نس أكني وثا أكني عدان أكني يلا ويلنا إلى من ذاك نرد السفقن ذا في قنوان سبحانه يرمين ذوكم دانن باللي سيدنا عيسى سيمانيس ورينا يرمين عالثيين أشريك ذا ربي ذا دران ينهتن فونشتكي ويمرثن إلى من ذاك نرعب ذن ربي وحذس أثعبذ إيماني سبحانه يناد ربي سورة المائدة سلتدعي ثمثن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إنا ياس ربين أعيسى بن مريم مثل مريم إذا كتين قنانين بدنين سكرثيين وعلثيين إذ يما إشريكين ضرب سبحانه إنا سبحان الله سبحانك سبحانك ما فيك نوعين أم تشكين مرد إنا أول سبحانه وإنا نعجب أدينا سبحان الله يعني أرني غير أشتكي أرخدي ما غير أشتكي إنا سبحانك أرسي غير الحق أكن رديني أشتكي ويرنا ميل النغثيد أثن تزريض وتحصيد ولاش أين ريفرن في الله تحصيد وتزريض أين قلن قوليو أين فيغا دينيغ ذويني دنيغ ما يلذنك يورح صغارا إذك تشينك حصان أين يقفرن ذوين يقفنن يرنا أين سنني غاذا في قنوان أين سنني ذي نسي ثمرض أني غاسن عبد ثربي ضرب ثوين سبحانه وحذس ويرنا الليغ الشهد في اللسن أسمي الليغ ذمي دور ما يلد سوران أميس رفض ضرغوريخ ما إلا غريف أسنكي الليغ إذ كتير إقحصان إذ كتير إقزران إذ كتير إقلان ذا الرقب في اللسن ويرنا أين إقلاناك تحسيطة ذا ذيق نوان سبحانه ذوين إقلاناك ذوين إقذران أكن ذا غن إتزريت ما إلا تعتفطن ما إلا تعتفطن يعني تعتفطن وخلال العثاف يرنا ذا كتير إذ ربي السن سبحانه وذنو ثنية العفاذيك ذا المخلوقة ثينيك ميلا ثعب سبطان وخلال العثافة كيان سوين الدنان ويرنا تشين سبحانه ذا رب السن ونثنين ذا العفاذيك ميلا صلف ذا سن وتغفر ذا سن قد أكيد ذكتين إذ العزيز الحكيم سعيد العزة ثمقرانت أكن داغن أوليه أين إذني ذينك صحان سوالش تكيغيهن إذ سبقن القرآن الكريم أمخيت الله أمخي الله إمسلين دوسف ذا إرمين ذين إكبيعون الصحراء أم العقد أقديم يعني أقذور لغ العقد أمينوث إمين قرن يعني باللي ذوكين تكتبين ذيذ لسن إكصحان إديوسان صغور سيدنا عيسى إلا قد يسين أن ينسل من باللي أولاش أين يعني نسالة سبقنا نيروميين وذبك ذن باللي أنشتكيد الصحي الصحة سيدنا عيسى ميثي دينان في الأسلام ربيع ويرنا أن في باللي أين تقرناك وذي السفدع وذي سكدف إمين قسمي إذن ديفكان ربيع تصورات أقدر الإنجين لن سروثن ولا سخصان إذا قد يسينني ينسلمن باللي القرآن الكريم نسان يتسكتوث ثانقروث ذات ليس يعني أنقروا إدي سرس ربين ونسان يقرسخن أو تكتوفين قعدان أم التوراة أم الزبور أم الإنجيل ونسان أردين أريلين يعني سيس أرس يعني نسان أرس فرن وسيس أكن داخل أرو خلال ما يدفغان ثولو ثني وغيرنا ضيني قلاند قس اتدس أكن دينا ضيني قلنا سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أقلاغا نزلت في الله أي شبيح عين في تكتف سبحق القرآن الكريم أي نقلن قلي فسنيك ويني صوفير يعني ذاين راه يوكل سوينك صحه نفسك وير النساء يعني قالت تدي جمع النار والنساء يقنسخن اين اقلان اينك زواله ويرنا التوراه الانجيل اكلد لنا سفدلن مدن وسخسرن وكسن ورنان وسنقزن اكلد لنا بيوت الايه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أكن دا غني سنين ناقل عدان فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يعني الآية ثكيني يقول سيسند إدسخن ذبي قنوان سبحانه بالليم إرومين اللان سفاعين واللان رنون واللان قارن يعني صغور سنة تسوينا شتاكين وقارن إيم الدن أكن ملن وكين ذوال ربين وكين ذوال سيدنا عيسى وكين ذوال بوينثان أرينين بالليم وكين ذا سفدع وسكدف أكن دي وكذ ربي سبحانه ويرنا أن الند أم خي جوانا يونوس نبين فلسة صربين السلاميس يعني فسن سيدنا عمر يوزن التوريخ من التورات إمي سيوانا يعني فسنس يفقع يفقع يعني يوانا سيدنا عمر نشتني فودميس فلاد ميما لا يفقع غاس ما يدن ورد أي ضرس ومسني أنواني بلي يعني ما ريز وغوذ ميسنا أسحصن وصرصن بلي يفقع إنس أسأ عمر سعيد الشك قوين سعيد غوري يعني قوين بالقرآن لك إما غيرت مطور لكن طورت إنس إلا قد سسند باللي غين سيد الشك عربي ذينك صفان ذينك لهان ذينك فنن ويرنا لك أتسسند باللي لو كان ديك لها سيدنا موسى ذلحي لو كان ديك لها موسى ذلحي ولا وبتسفرها ثبور على ما يظفر إياه إلى قي يظفر أكنو يد سيدنا عيسى لو كان إقلا ذم يدور إيه إنو كان يغمر نظر يغمر الدين يعني واتمثلنا باللي إلى قد سينم باللي القرآن الكريم تكثف إدي سرس ربي ويحرزيس أكني وثا يمدنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ضربي إثي سمنعن ضربي إثي حرزن ضربي إثي جن أكل مدن ورزميرا أسخصرا نا أسويغا نا أسرنو نا أسنقزا أكا غسمي لو ثن وأكلي فرصا تيقناثين يسخد من ألل ورصوغ نارا عندا أسخصرا نا عندا أسويغا وكيد السرم قران إدي فكان ربي سبحانه ويرنا نكني إمراني سين أنشتكي أنوالي باللي إروميين نثني سيمان سن وانان باللي في كتابين سن مخالفة فتاس بمعون إمرانا في يالتا كتاب أمخال الديني ذينا ردي سفقن أكن الدين ربي سبحانه أولا ربي ذوالي قوما ذوالي إقفنان في ستيفنس ذوالي كسعان أذم إكسحان وانتفر الفرق بالخلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إيمين أين تكوين صغور إيمان سنة غير مسلمون سنة في ديسفدان أثنى سوالي أمكي قلال الخلاف مقرطة ستاس أمكي قلال وكي ديني غايا دوايا ويظنين أكن دغن دشوم الديني أكن دغن أرسين نكني سيمنا أنواني إيمين إغيومر بين سنسلمت إيمين إغيومر بين إن من دكين أرينيس أوليس وثن المذ أكني وثا وثن أحفظ أكن ذاغن وثن استخدم أسخدم العلي يسبقنا غد بالليل أي نقلاق أذي سين المدن أي نقلاق أظفر المدن ذوان ربي تسشرعي في ربي ما إلا أي نسوالي ثورا تسوعين سن أبتشكي مدن تسوين تكتبين نار تسوين دا شو يتسوين إن من دكني أرد فكين نار توزعن نغا ضغرن نغا تسنادين غف منه أريسلن وين أرفغل الدينين نغا ريغرن أيني بوين دي السن أني لين أنوصين أكنين إذن الله إلا نتوصين إمزورا خنوين أي تمثل إلا قد سسين باللي من الحق ربي سبحانه يتد يفكان والحق يفكيز لامراتيس وقلاق أكن داغن إما رنفغون أدنيني أنشتكي صحا إلا قانة جميزان سرن وزن أنشتني هذا القرآن الكريم أكد السنة بوش في حن النبي في اللاسة ربي السلاميس أكدنا ربي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويناد فإن تطيعوه تهتدوا ينادينه ديبين وشبيح ننفين ذوين رثوين ذوين رثفران أكن دغن سيسا رثخدم ويرنا أين فيكم ينهى الجمت الجمت وطخر ماس ورم الأرول ماس يناد ينالو كانت ضعم أفرد أني الطاعة أصدع مشبيح وتضفرمت وتغم أفريديس وتخدم سو الصينس أثن أتفزم وتوذوم يعني الهدايا يعني العالية كعاية مثل ويرنا أني السين أكندنا بالليم سيدنا عيسى في اللاس لام الربي ذي مشكع الربي وين ردينين بالليم أثاني يشرك ضربين قربوب ويينس نغل أولو يينس أثان ضربين ويسينا وشلثا أثاني يكفر الكفر إقبال أكن الدين ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نغل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إيه ربي وحفظ سبحانه ما إلا ذيني قلنا بدون إزلاب ذيني دي خلق نتسانس وذي سيقو مر أكنا رفضو عنه سيدنا عيسى ديون مشقعت مشقعني نس ويرنام يمريث ربي سطاعي نس ويرنام يمريث ربي إلمن ذاكنا رسوض أرى في إسرائيل أرى رميين أو الصين أو أول ربي ذوين زندينا إمين يوصاف إلمن ذاكنا زندينا عبدة ربي أغثوا لربي عبدتس وحدس كورس كريثلا أشرك ديدس ويكين إثي جان رفضنت أريوث ثمكان تعليان ألما إثي سكرنا شريك كفرا ويرنا سيدنا عيسى في الله السلام ربي وريس عرد دين قنشتكي خاطرش مجيد نتسان يسن ينان ومجيد نتسان إتي وصان ونتسان ينيس أين رثيني أكنين يمدني عبد ربي ضعفص ميلانكي ذي مشقع ربي اسمي اللي غصح لا يدعي قدري مثلنا غي موضان ددغا اكن دا غي نصح لا يغ فلان فلان سل اذن الربي ماشي سل اذنيو اكا يمارس حلوغا اموضي ناوين ريلين يوريه درارا ناوري سلالا اثيد الرغي سل اكن دا غي ناغي سكذ ناغي ناغي هطل سل اذن الربي يبغى ديني نكي ذا سبب كاني اللي غتسبي ذا وربي سبحانه يفكي البركة ويوكذني خدمة ويفكي تصورس أين سريرنو يصلحي تقوينو ثوالم ما ينذ نكي ورلي غارة ربي أم ثوالم ننسى سيماني سيناتي أي غار ثورة مارا ناف إيروميين نغارة ناف إيقاذي خدعن إيروميين نغي قاذي سخدعن إيروميين أغتي داوين ودينين باللي غيلا قتلين بإيروميين أني لين خطير إلى قاني لين ذين سلمن سوى نشتكين إغوصان لنبيات سوى نشتكين إغوصان لجدود سوى نشتاوصين هكين ذين ريجين ثأث الدريان كملي وفريد الإمولان إمولان كملني وفريد الجدود الجدود أكن دغني دبوين أين دنان قل عهد قسنا ذو الصين لنبيات فذوسيد سيدنا إبراهيم ألم ماذ الوقت ألم ماذ زمان سيدنا محمد في اللسلة صربيه السلاميس إمرانيني بلي نكني سين سلمن أعطاس الليات كدي سبقنا ربيه سبحانه بلي يرمي النكينين كني يدان قل وقت نسلنا ربيه غازن ديني غانشتاكين وفين غاسين الخاطئ أثي إسرائيل لا بعدا أثي إسرائيل يميس أسنيني خدمة يد ويا أسن نسلا دي وين الدنيضة موسى نسلا دي وين الدنيضة عيسى فلس نسلا صربي السلام بالصح أكون معصو وقالوا سمعنا وعصينا أكن نسني النام ربي غيني محطة إني ما ولكن يعني غادي جرب ما إلا سعان طعب ولا ونسن نذني خاطئ سلام ماذا رنون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم سوالم ولكن إلى قطع حسو إما رنغر القرآن الكريم أن ولن وطاس لبعد تصورة المائدة لبعد تصورة البقرة ذو تصورة النيضنين إغادي سبقين دقى سيدنا ددغى سيدنا محمد سويني دي بوين صغور ربي سبحانه أن ولن بلي ربي يناد بلي إيوكي اللان رنون سنكازن سفذا عند سنول فويند أطاس بوين إيد يعني إيد خدمن سيمان سن إيل من دكين أرجن ذنوثنين أراز فرند يعني تحبين أنا غض فرن تحبين أنا تبغض فرن إيه ربي سبحانه وإن يسن ما إلا تبغان الحق ما إلا تبغان تذنس إلا قصد فرن ويرنا غيرومين إمين يحصان بالليل إقذني غيموسنا والمسن إمين يحصان بالليل أين الدنين ماشي ذينك صحان زمرنا الدينين يعني الددغة أين الدنان ماشي ذينك صحان لن قارني بالدن أين الخدم نرى نوثني سيما نسن أكا قارني مدني اللي ثايا دوايا نوثني تسقامين نغتسوك هنا أكنا رات خدم ينيس ربي ولاش أنشتاكي خاطر نوثني الجند ينوال خدمينك دنيا والخدمة رغيني خدمة ربي ينيس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوا سكنايمي مدن قارني مدن خدمة ثايا دوايا وكونوا يتسوي مما نوال أمر ذي الصح غرام والسنم فياق يكون ولا يبذون أطفال تفريدنا الخير واسخذ ممسيس أكني واثام ويكين إيه قادي قنان قارن يمدن يعني توليها انتنس الخير تسويني منسن ذا شو مردنينين قويداك إكس كلين الشر بالخير ناغس شبيحن الباطل أنت شكين هاتي تزرن مدن ذا الحق أشحال دوال إما رأس غضة عدة ذا الحق أم تشكين فابيس أديس نمخلة الديني أم خلا يسخدم إمسلين أريج بنادم إمارس السن أسيني ذا الحق أنيني حذر ثيات مثل ما تشين أيني مسلم يصحى نغايني ثغران يصحى إلى قتل سن باللي ثمسلت نتشرع الديانة إلى قتل بنوم الديانة نون فوينك صحان إن من بونشتكين أي غارد منك نريد منك تزور في الدرسكين يمسن ينام يعني سيدنا يعقوب يثار وينس أم خيرتين اللي حالا نول من هم غارت أبذم من بعد ما رمفق إننا سنعبد ربي سبحانه أكني غتسلم ضد العبادة ينس أكنغت وصفا أكنغت ميض ويذير من لكان ظفر نوال سيدنا عيسى في يقي لن أكني وثا في يقي لن في يقي لن قبري ذيك صحان لشو كانوا سنين يعني سواغن وسخصرن وذيني إتي صوضا أردع وسو نغاريا لحالا ما إلا نكني أين قلقاني السين أين قلقاد نينين أنين إواث مثلنا أنين إواث من أكن من لنسو مثا وكي نعتد ويلتكي بصا فغيرات سكرات سزوات كانكا قرد فكارتي غريين نتيدس أكني غرام دينين نكني سين سلمين إلا قاني سين باللي نثين سلمت ذنسات إدي إذنسان الدين ذنسات إسا الشرعيذ سيقومر ربي سبحانه إمدانا أكن ملان أكام وإلا قات المذن وإلا قات السنين وإلا قات جند الميزان سارا وزن ذن المرين سارا زرن سارا سكذن سارا جد أين رزرن سيس أتشكين المرين غالا قسبقنا يمدان أين قلهان صفان قلهان أين خسرن صفان خسرن أكان يعني نيغ بلي نتين سلمت سيس آت وزنم الخذاي منون وسيس أكين ذا غن أرات حصون بلي نتين سلمت ذنتساث إدي سبقنا ربين وذنتساث أريلين يعني نجمع نتدقس أكت الشرعيثين إقلان أين إقلان إصحاء ويرنا يفغاثي الإسلام ويوكلت الإسلام أثاني الله أيني قنسخ أيني قس أيني قس أيني قرفذ أثاني رفذيت وين مقارن النسخ ما إلا ذيني قنصحرا ذيني تسفد عن القوام أثاني إذقريث ويراث أكان الريف ويرنا إما رنظر وذين نه إرميين أي غار يعني أنوالين بلين ورعي نارا أرثورا مزال تسكن الجدنسن الدنسن وستخذ من ألذن إقلان قريفة سنسن إن من ذاكنا للصوضا الديانة نسن غاسما إلى حصنس قلوان سن حصنس بلين تسوار والصحراء فغان أي غرق إيه بغانا تسوضن أرثمورا عمدش كان أرثزاير نغارثمورا ما يظنين إن من ذاكني أريلين أكني اللان نثني أقم الدين وذين يرمين وتسجنا لغين سلمن ألا ما غفرنتن ويرنا يعني كنقى نرضونا في اللسن ألا ما غفرنتن خطش شغار أكني الدين رب سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فغان يعني فغان أكن أرث كفر أكني كفر نويا ذنوذني إن من ذاك نارثيني متعذلم أكن نارثيني أكني إلا نوذني كيف كيف سوانا مير يعني ما ننظر أروانشتكي أنوالين آيات مثل باللي نكني نسي نسلمن كل ما ينسي مولان كل ما ينسي مسنوان إلا أتسلم ذنب وإلا أتسكنم إن من ذاكني أرسين المدن باللي أو يعني أو السين العليم أو الصين تيذت ذيني قلنق القرآن الكريم ذيني قلنق السنة كوش بيحن الفيهم فلسات صربين السلاميس ذيني قلنق الحديث إيك صحان ذيني تسفقن إيموس نوان إيقلهان ذين آكن ذاغن إيسيغ وصان لجدودنا أذي عفور بفلسن ميلان أين متسلم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الآن أعتصم الدن أكنين إذن النام إرمين النين إمراف ظن غي مسلون السن يعني شبيحني مسلين السن إلسون السن سكران كمسلين ويرناس ويني غارة أو أكنين غارة عدم بالليل أو لكن ذا ولا ربي أولاكين ذا والتذرث أولاكين ذا سكانين غنذين غفثفاث نغ فغرين تلويث نغ أمخي تشبيح نيمس لين السنس نهضور السن أكنا نتعود باللين أنشتنين يعني يتسكين القرآن إنا يسن أوري لا رغم ذا الكتاب أوري لا رغم ذا ذليس الربي نغ ذا ولي الربي يرنا قارن سيما نسن ناناس أولاكين غيات مثل ذا والد فكان ربي يسيدنا عيسى نا ذا والد شقاعد يسرس ربي غاف سيدنا موسى نا سيدنا عيسى إن يعني إناس خاطئ إلا قاتل سين بلي وكي بوينتي صغور السن ويا النقار غفر بين رنون وسنكازن وسفذا عند وسنور فوين أي ندنان ويا نقص العمادة إثقرن وسلكتب ويا نوثني حصان إما ردني نغا ولكن أنسين بلي أكند منا القرآن الكريم ذنسا إقلاق أذجن مدن يعني قولوا ونسن أتحرزن وتحفظن وتقرن أرول لغنسن وتجن غروان نسن ذنسان يد المريض ذنسان يتسفل أطاس مدني ما أثني في كغام الدم العيني نكعب الأحبار يعني قرأ يوث لا يكن يواي فرزع سيناس النكني غيروميين ماشي هكامين الله أمشي قجا تجدي في نس ويرنا نسى ديون موسنا ونسن كوذين أمشي قجدي يانا ينس لو كان ديكيك حصارا ويرنا نقلل أيني قلان قريب فاسنس يخضع وريس حرا ويرنا تسفدع يتي تسفدعني مزورا وذا تسنو الفن يتي تسنو الفن يعني إيه موسنا ونين إيك عدان أي غريد يروح أرسدنا عمر فلا سيدنا ربي الناس مكلف لنا صفو ذهين يتي دي سرت يقين جانس نغرسن العيد أي أروز عين سيك زيكني حشا أريمان سن كان الطلايين فغان بنوتني كان أري خذمن يعني أري زويرن ناغ بنوتني كان أراد فرن مدن أكن داغن ويضيرو مين عون تنتن أكا وسواغن ثمان السن إن من تكونش تاكي أكن ديوسا يوم كن داغن سيدنا سلمان الفارسي في لسوان ربي يمسني لا يمشقع يمدشقع بفيق الوان سبحانه يمدشقع ربي الثاني سلم ذاوين يالتا غوصا أكثر غوصي وين أكن من لن تسمتها وإذا مخانا يدقر بنادم أكني أزر بغاية مسيد نسنس بيدي وإذا مخانا يدقر بنادم تسا أمن تسدد غا إما لا يروح روهو ذي حاشة ونغار بطراحة نغام يعني أين قلاق قد يخدم أم كورك أين قلاق قد أوري خدمانا أم كي قلاق وقلاق قد يستقبل قبلا نغار سيد سكرز بيبو عروريز نغام دو طاس تمسالين إذا الصح الناس كون وينسين سلمن يبغى سيني غاكا كون وينسين سلمن يفكي ونضرب بين الديانة إكسحان إكملن سين إقلاق فرط شكرا ففي قرمان سبحانه غسم إلا ورتدينا لنسيل سيس ينفيد المعنى بولدينا وذا الصح سيدنا سلمان يرأي استيري ريث إقجان أرقز النير نغامة سرني أذي توهم وذي حصور إيه ويذنكني غيث مثل الأنين يوث مثلنا أطفط أكني وثا أكني قلان يوصان وشبيح للنبيان فلسة ربيان السلاميس يوصان لومينس يوصان أكنا رضفر تشرعيس أكنا رتبرن أرولا ونسن أكنا رتنمذن أكنا رتحفظن وكني أرحذر يعني ثمر نيوس نا أسف ذا نا أسنو الفوم ويرنا يسبق نزن بالليل خنوين أين سلمن أدياس يونواس غير ناف غير نسل من اقطفارا وذين ناغيروميين إلا قد حصون باللي ذنكي غارت ظفرن وين اقطفارن وذين ناغيروميين يشفاد ذك السن ناغي ظفر ذي ذن السن أثان أريد سكرا قلوم ما أثان أثسفغن إثنسلم وثقرن أرتواغي وثقرن أريال لحلا أرثسوضا أريال ثقرا ويرنا أكند ننا قول يعني قويني دنو درق الآية ثنية إقعد دانا كود الأحاديث بوش بيحن اللي بيغ فلسة صور بيغن سلاميس أنوالي بلي فنظم إلاق أذي حذرة تسطس وذي حرز مليس وذي فك الدانيس المندك النية أريلي الحوم الدوني ثكينية يعني ثيك لنية أسكوذ يعني سكذ ويطلعي أندا أريس رسي بارنيس أنوان أفريد أرياغ وقال قرر ونزدف كان إيلس يعني تشكيها درز أسيك ثمزوطيس غاسم إلا يفكا يستمزوطيس إلا قد يزر أول نمين يصحنا ورسحرا مين يصحى أثن أثي يدفر مين لعون يصحرا أثن أثي يج أم تشكيه ورسي سلارا أكين داغن أنا نسي أنك نسي منه باللي أقلاه بالوقف يعني الوقف أو عران إمين إنت سوالين باللي مدن السرواثا السخصارا السفدا عند سكيديفين ذوين يخدمن إيهين إلاق إقدر نسينا لها إقدر نغرارا أن خرف أبريد سرس من عن إيمانس ربي إمي قمر إمسنون إن من ذاكني أرس فقنن ودسكنن ورس المذن ثمسني لكن تيدت ثم ثشرعيث إكصحان إمدانن ذا الواجب في اللسن أكن ويذين دانن سمثا إوصدن أكن إماريلين ورسين نالكرا نا فغانا سطرن غف ثمسني نكرن تكثيث نكرن تتسرع نا بوشو إلا أسقسين إمسنون ماشي وين يوفن كان نا وين دويد ميقرن السقسين إلا قيكم دينا ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكن داغن إما ردنين بلي أوصين لبعدا قسنا كيني تسناد إمسلاين لنا تصيغ دي السقسين غفو ما إلا يجوز يمدان أكني أري الطف يعني ثكسو ثكيا نطورة تنعن الإنجيل واتسيف كيم الدن أتغرن أسنين أوري جوزالا ما دن كتشينا قمع ثم ناض باللي أيني قلنك التوراة نغينينك الإنجيل أين رناف غسمي لسق بلي فيك توكتف ناس تعرف فيك توكتف ناس تتليت النايض فيك توكتف إلا قاتل سينوض باللي غوركي جوزالا خاطرش كتشي منك تحسد باللي دل باطن دل باطن إيمين إتصليل إلا ياثر ربي إمين إتصليل أكن داغن إثي غريان بوش بيحن نفي إمين إتصليل أكن داغن باللي يلد يعني كسوف إلا كي التوراتنا ما إلا الأهد إني أقديم نغا جديد نغا لكن قال روايات الله يضينا كويث ذين أنصحرا ويرنكني وندنيغ الدرساكينا فدول تاكي بوسا فغاد سكرا كان تزوالت قالت فكار يوزن تغري أكني أرولها أكني أرو الصيغ أكني أرد سبقنا غي واثمثلنا باللي ثموسني نتسات يتسسروس تبورد نتلويث أكن داغن طاع العلي سوالوغت العلي نتساد أريد جنب نذن أليسين أذم أنصيف أذم إكسحان ديانا إكسحان ويرنا ديانا إكسحان أكن ديننا ففي غنوان دين إنسلم نا ديانا تنسلم إميغي ديننا ربي سبحانه إن الدين عند الله الإسلام أكا ويند داغن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويند داغن ورضيت لكم الإسلام دينا قعتص لي كدسين ربي سبحانه بالليل ديانا نيضنين أو خسرنت أو ورصحترا أو سوانسخنت على الدين الإسلام إقلاق أغفران مدن أكن ملان أندى ملان سمثا أكما يثمثن ويرنا إن شاء الله كذولين إذي تدون أدن السفقين أمخ باللي تكتبين تورا يعني يعودنا غيلا مدن طاس باللي ممكن أم التوراتنا غاب الإنجيل باللي غيني قلن غريفة سن مدن بلي تسيدك إني إدي سرس ربي غاف سيدنا موسى غاف سيدنا عيسى فلسن سرس ربي السلاميس أكن دعنا أرد نسفقن بلي أذمون أرد نسفقن أمخيث الله يعني أمخي التي اكتفين كيني بطلنت ورصحان ترى أكن دعنا بلي إقادك قارن بلي جان قارن بلي سيدنا عيسى بمصر ربي أرد نسفقن سيمسلين سيدنا عيسى فلسن ربي السلاميس سيمانيس بلي ينكر فلسن وينيس نقلين ذي العبد ربي كان سبح ويرنا ذي مش قعيس أرغروين إل من ذاكني على ثغ موليو أكن رايث ضعن إل من ذاكنا لكم السوضة أرطع ربي إيمانيس أكن ذا غنا رد نسفقن أطاس مسالين إيقلاق أدي سينن ينسل من إل من ذاكنا أرحرزن إيمانسن ودحرزن ديانسن وضحصون بلين تنسلمت تسين أرضفرن تسين سرحيون تسين سرزدقن إيمانسن وأردكين إذ نصور أرثقر عن تدويل بسا تمليلت النعمي بعض بقنوان أتسلين تدويل إذ تدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.